إذا صلت امرأة مع رجل محرم لها فهل الأفضل تصلي وحدها وهل يجوز وقوفها عن يمينه؟ المرأة مطلقة تقف خلف الرجل سواء كان زوجته أو غيرها من محارم تقف خلفه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس عن يمينه وأمه صلى خلفها، ومرة صلى بأنس واليتيم صفا والعزم ورائه. فسنة أن تقول المرأة خلف المصلين ولو كانوا محارم لها من خلفها، هذا السنة.